تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاحني هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي أهلا ومرحبا بإخواني وأهلي وأحبابي، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ببدأ كالعادة بالدعاء لمرضى المسلمين، بدعو لوالدي وبدعو لابني نور الدين محمود ووالدة وحماة الأستاذ كريم السويفي ووالدة الأستاذ محمد مدني والحاجة إكرام علامة وأخت فاضلة اسمها إيمان صبر جمعة، حصل لها حادث كانت مسافرة مع زوجها وقدر ربنا سبحانه وتعالى رجل معاه سيارة العربية مقطورة حمل عليها قطع حديد، كالعادة مفيش انضباط مفيش، خلاص بقى الدنيا سايبة، سايب الحديد متفرط كده قطع كبيرة جدا على العربية من غير ما يربطها، العربية وهي ماشية قطعة حديد ضخمة جدا نطت على الأرض، ومن الأرض مباشرة لكسر الإزاز لخبط في جمجمة هذه الأخت. هي حاليا في مستشفى بقالها فترة وعندها كسر في الجمجمة ونزيف على المخ وفي غيبوبة، وسايبة أطفال، ثلاث أطفال أصغرهم سنة لسه بيرضع وأكبرهم 4 سنين. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يرحم جميع موتى المسلمين. وأقدم عزائي يا رب لكل شاب مصري قتل بالأمس أو قتل اليوم، وأتمنى ما يكونش في قتل يا رب بكرة، يا رب ما يكونش في قتل أبدا يا رب، ويا رب يحفظ مصر ويحفظ شعب مصر. وقبل ما أكثر من دعاء المصري، يعني أعزي في موت أم غالية لي جدا جدا، يعني الحاجة خيرات في منطقة مصر القديمة، الله يرحمك رحمة واسعة، كانت أم غالية لينا، كانت صديقة والدتي الله يرحمها رحمة واسعة، وكانت يعني كنت بعتبرها جبل من الصبر، جبل من الصبر بجد. الحاجة خيرات ديت يعني مش قادر أقول لكم كم من الأحباب مات لها وما كانش على لسانها غير كلمة الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بنتها لما توفيت وكانت لسه يعني في ريعان شبابها وسايبة أطفال لسه صغيرين والكل قلبه بيتقطع كمدا وحزنا على موت الأخت فضيلة بنت الحاجة خيرات الله يرحمها رحمة واسعة، وكانت الأم ثابتة يعني فقط العين مرغرغة بالدموع ولكنها تقول الحمد لله، كل ما يأتي من عند الحبيب فهو حبيب، يموت زوجها فتحتسبه، ابنها الوحيد ابنها عمر الله يرحمه رحمة واسعة، والموت كله كان ورا بعضه، ابنها عمر يموت في حادث في السعودية هو بيشتغل هناك، وتحتسب وتصبر ولا عندها أي اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، أحب وأعز الناس إليها مات وهي تحتسب وتصبر. ثم أخيرا بعد صراع شديد جدا مع المرض توفيت من فترة قريبة جدا، فرب أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أن يرحمها ويرحم أمي رحمة واسعة ويرحم جميع موتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. يعني الحقيقة مصر أغلى من كده بكتير والله، مصر يعني مصر قيمة حقيقة ممكن ما نكونش عارفين قيمتها لحد دلوقتي، ممكن نكون احنا كأهل مصر مش عارفين قيمة مصر. انا بشبه اللي حصل دوت بأسرة كانت بتحب بعضها عايشين في شقة، الأسرة دي مكونة من 8 افراد، وبعدين يعني كان ممكن يبقى فيه خلافات ما بينهم بسيطة زي اي أسرة، ممكن نختلف مع بعض في شوية افكار، نختلف مع بعض في شوية حاجات، لكن سبحان الله كان في فتوة كابسة على أنفاس الأسرة ديت، بياخد منها اتوات ويبهدلها ويسجنها ويعمل فيها ويظلمها. فالاسره قالت ما ينفعش كده، احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نشيل الفتوة الظالم ده اللي عمال بيظلم في الاسره ديت ويزول وواحد غير يمسك الموضوع ده. فلما زال الظالم دوت الفتوة دوت فوجئنا ان الاسره بقت تاكل في بعضها. تخيلوا، مين يصدق الكلام ده؟ مين يصدق ان الشعب المصري، الشعب المصري انا يعني اول ما شفت المشاهد امبارح والنهارده قعدت افتكر كده، رجعت بالذاكره لاحداث حرب العاشم رمضان 6 من اكتوبر والاسر، وانا كنت صغير ساعتها لكن كنت فاكر كويس جدا، كان الجيران بيعدوا على بعضهم، ام فلان في حاجه ناقصاكي؟ عندك عيش؟ عندك اكل؟ عندك رز؟ اجيب لك سكر؟ اجيب لك ابعت لك باكوين شاي؟ الناس كانت بتحب بعض حب مش طبيعي، كانوا بيخافوا على بعض قوي، رغم ان الناس كانوا عايشين في ظلم 50 سنه مش 30 سنه، 50 سنه ظلم، بس كان الناس بتحب بعضها قوي. في اخر 10 سنين حصل طفره، لا انكر هذا، المجتمع ابتدى تتغير بنيته شويه، ابتدت يعني النفوس ما بتبقاش زي الاول، مش عايز اقول ان احنا بقينا وحشين لكن اتغيرنا شويه، بقول اتغيرنا شويه، لكن في النهايه برضو كان في خط كده ما حدش بيقدر يتعداه، ان احنا برضو في النهايه بنحترم بعض وبنحب بعض وبنقدر بعض وبنقول للعيب ده عيب وبنقول للصح ده صح. انما نوصل لمرحله ان احنا كشعب ننقسم الى طائفتين، طائفه ضد طائفه، وفي النهايه شبابنا نضحي بيهم، اظن ده مش من العقل. فعايز اقول يا رب احفظ مصر يا رب، ويا رب ارحم مصر، ويا رب يعني اسكب الرحمه بين قلوب المصريين، والف يا رب بين قلوب المصريين، وارحمنا من هذا البلاء الذي نحن فيه يا رب، يا رب ارفع البلاء عن اهل مصر، يا رب ارفع البلاء عن اهل مصر، يا رب اجعل الحب واسكب الحب في قلوب المصريين، يا رب يا رب حبب المصريين في بعضهم يا رب، يا رب الف بين قلوبهم يا رب، يا رب اجمعهم على كلمه سواء، يا رب اجمعهم على قلبه على كلمه سواء، يا رب اخرج الغل والحقد من قلوبنا يا رب، يا رب اخرج الكره من قلوبنا، يا رب الف بين قلوبنا، يا رب بألف بين قلوبنا يا رب العالمين، يا رب احفظ مصر، احفظ شباب مصر، احفظ بنات مصر ونساء مصر، واحفظ شيوخ مصر، واحفظ عجائز مصر، احفظ ابائنا وامهاتنا، واحفظ يا رب اطفالنا، احفظ يا رب، احفظ احفظ مصر كلها يا رب العالمين، احفظ ارضها وسماها يا رب العالمين، احفظ نيلها وخضرتها، احفظ صحراءها، احفظ كل حته في مصر يا رب العالمين، واحفظ المصريين يا رب من كل سوء. صدقوني والله حبايبي مكائد بتدبر لنا ليل نهار، لكن يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اوعى تفتكر ان ربنا بيعاقبنا على كل همسة بنعملها، ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبك على أشياء وبيعفو عن أشياء وبيسامح عن أشياء، يعني سبحانه وتعالى كريم شكور عفو تواب غفور ودود سبحانه وتعالى. اقعد اتكلم زي ما انت عايز ان ربنا سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو ربنا هيؤاخذنا بكل حاجة بنعملها قسما بعزة جلال الله، قسما بالله سبحانه وتعالى، ما كان يبقى في بني آدم عايش على وجه الأرض. لو كان ربنا هيحاسبنا على كل همسة يوم القيامة هتطرد عليها مساتك كلها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. في العرض هيتعرض عليك كل ده، لكن أنا قصدي في المغفرة وفي العفو ربنا بيعاقبك على أشياء وبيسيب لك أشياء تانية، بيديك فرصة أنك تتوب وبيلقي في قلبك التوبة. كنت أتمنى لو كان صوت العقل بيسمع، وبكل أسف وبقولها بكل أمانة وصدق والله، صوت العقل بقاله النهاردة سنتين ونص ما بيتسمعش، سنتين وشوية صوت العقل ده ما بيتسمعش، ملوش ودان تسمعه. يعني في أمور جوايا كتير نفسي أقولها بس ما أقدرش أقولها، ممكن أتكلم كلام فلان يوافقني فلان يخالفني ما أقدرش أقولها، لكن فعلا يعني الإنسان قلبه مليان مرارة إن فعلا صوت العقل لا يسمع، لا يسمع بالمرة. بعد الثورة مباشرة افتكروا وبفكركم وهفضل افكركم لحد اخر لحظة في عمري. بعد الثورة قلت يا جماعة منحة ربنا ادهالنا، بنتنا رجعت لنا، افتكروا اللفظ ده، يمكن انا الوحيد اللي قلت الكلمة دي، بنتنا مصر بنتنا كانت مخطوفة ورجعت لنا. بنتك ورجعت لك حافظ عليها، دي نعمة كبيرة جدا ربنا قالها لك. قال لك الذين إن، وإن دي بتفيد الندرة، وإذا تفيد الكثرة. اسألوا علماء النحو، خد بالك كلمة إذا تفيد إن بتحصل كتير، لكن إن ما بتحصلش كتير، لأنها ما بتحصلش غير للي يستحق، واللي يستحق مش كتير، خد بالك، وقليل من عباد الشكور، ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى. فربنا قال لك الذين إن مكناهم، تعذبتوا كتير 50 سنة، طب اديني بمكنكم بعد 50 سنة. الذين إن مكناهم في الأرض، خد بالك بقى، بتوقع منكم إيه؟ كأنها رسالة ولله المثل الأعلى. يعني تخيل، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء ولا سمعه بصير. تخيل أب بيقول لابنه أنا إن أعطيتك هذا المال هتشتري العربية اللي أنت هتشغل عليها وتاكل عليها عيش، كأنه عايز يقول لك أنا بديك الفلوس دي عشان تجيب عربية أو تفتح محل وتشتغل وتاكل عيش وتعتمد على نفسك، خدت بالك؟ فهو يعني كأن الطلب على صورة إيه؟ يعني بقترح عليك، كأن بقول لك حاجة أنا عايزها منك، مش محتاجها منك، بس أنا بقول لك عشان مصلحتك. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الذين إن مكناهم في الأرض، المفترض الطبيعي العادي جدا جدا اللي مش محتاج تفكير، أشكر اللي إداك، أشكر اللي خلقك، أشكر اللي كرمك. انتوا فاكرين ثورة مصر ديت حد في الدنيا يقدر يطلع كده ويقول انا زعيم ولا انا عملت؟ ومن قال ذلك فهو كاذب. الشباب جزاهم الله خيرا طلعوا بدأوها، والشعب تكملت قوته، لكن في النهاية كلمة الفصل كانت لله سبحانه وتعالى، الكلمة النهائية كانت لله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان الجيش المصري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك يا رب في جيش مصر يا رب العالمين، بدءا من الجندي المجند وانتهاءا بكل من له قيادة في هذا الجيش، لو كانوا سمعوا كلام القادة في اللحظة دي، وأنتم تعلموا جميعا كل كلام لا يخفى عليكم، كان في أوامر بضرب الشعب بالنار، أوامر عليا من الرئيس نفسه المخلوع ومن وزير الداخلية بضرب الناس دي بالنار. هل تتخيلوا لو كان الجيش خائنا المصر راحت فين؟ لكن المولى عز وجل ألقى الرحمة اللطف واللين في قلب هذا الجيش، حرس الثورة ونزل وكتب لكم على دباباته يسقط حسن مبارك أو يسقط مبارك، ونزل وقف يحميك ويدفيك، وبقى الجندي ماسك الطفل واخده في حضنه، صور موجودة في الشوارع، كانت حاجة جميلة قوي، كانت منحة محتاجة والله العظيم. إن أول حاجة تحصل يوم ما حسن مبارك قالوا خلاص مشي، كنت أنتظر إن شعب مصر يسجد سجدة في لحظة واحدة لله سبحانه وتعالى، شكرا لك يا رب. أم من أمهاتنا كانت في ميدان التحرير يوم ما أذيع البيان بتاع إن خلاص تنحى الرئيس مبارك، ما كان منها إلا أن قالت كلمة عجيبة جدا، قالت يا حبايب قلبي اقبلوا هدية النبي، لأنه تنحى قبل ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أيام. قالت لهم ده النبي بيهديكم. شوف طبعا هي منحة من ربنا سبحانه وتعالى، لكن هي أم بفطرتها الطيبة تقول ده النبي بيهديكم، هدية النبي اقبلوا هدية النبي يا حبايبي. بتقعد تفكر، والغريب في الموضوع إن هي فعلا المناسبة دائما بتقترن برضو بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ميلاد الكون ده كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لما تقرنها بميلاد ثورة 25 يناير يبقى المفروض إن الرحمة دي تكون بينا بقى. بتقعد تقرن كده، أنا مثلا عندي غدا درس في نادي الصيد بكرة بعد صلاة العشاء، هروح أتكلم عن إيه؟ هتكلم عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهتكلم عن حب مصر، وهتكلم عن إني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجات في مناسبة قريبة جدا جدا بيوم أو يومين أو ثلاثة من الثورة، يبقى الرحمة بقى، الرحمة تنشر بين الناس. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يا الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. انتوا عايزين ربنا يمكن لكم في الأرض ويمكن لكم في الدنيا ويمكن لكم في كل حاجة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، خلاص استخلاف في الأرض، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وبعدين ده كان فيه خوف وكان فيه رعب وسجون ومعتقلات، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وما اطلبش منكم كتير، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا شوف رحمة ربنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ما طلبش مننا الكتير. شوف الآية لما وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض بس خدوا بالكم فينظر كيف تعملون. كان أمنية حياتي وقلت في أول حلقة لو كان صوت العقل بيسمع كان أمنية عمري والله العظيم. لو كان الواحد ليه كلمة ممكن تسمع. بس أنا عمري في حياتي ما دخلت نفسي في معترك سياسي وما دخلش نفسي في معتركات سياسية. أنا رجل دين ومش عايز أقول إن الدين بيفصل عن السياسة. الدين ما يفصلش عن السياسة. السياسة تنظم الدين ينظم السياسة ينظم علاقتي بالحاكم والمحكوم ينظم علاقتي بالدنيا كلها حواليا. لكن عايز أقول إن أنا بطبيعتي ماليش في موضوع إن أنا أدخل في معتركات سياسية. دي طبيعة فيه أصلا. الشاهد في الموضوع إن كان نفسي الواحد لو في كلمة تسمع كنت أقول ما تيجي نخلو ثورة 25 يناير الذكرى بتاعتها ذكرى تكون مثمرة للشعب كله. بمعنى إن إحنا ننزل مثلا لو كنا ننزل مثلا يبقى نزول نخلي مثلا نقابة الأطباء نجمع أطباء مصر كلهم ونوزعهم على محافظات مصر واليوم دوت كشف مجاني هدية من أطباء مصر لشعب مصر بمناسبة منحة 25 يناير. مهندسين مصر ينزلوا ويعملوا كشف على جميع العمارات اللي ممكن يكون يخافوا ان هي تكون قابلة للسقوط ويعملوا تقارير مجانية هدية عشان يقولوا الناس خدوا بالكم العمارة دي ممكن تقع الحق اطلعوا منها ويبلغوا جهاز المدينة عشان يجيبوا لهم شقق كده مؤقتة حتى يقعدوا فيها عشان بس ننقذ حياة الناس اللي كل شوية عمارة بتقع هنا وبتقع هنا وناس بتموت ويصعب علينا ان اي دم يراق. ان في اليوم دوت ينزل يعني مش عارف لك ينزل حتى الصناعية والله حتى الصناعية ينزل كل واحد يتبرع بصناعته اليوم دوت يقول في اليوم ده انا هشتغل في بيت واحد محتاج شغلتي وما نقيش الاغنياء بقى نلاقي الفقراء اللي مش لاقيين واحد في بيته بقاله 3 سنين مش عارف يصلح سباكة بيته يروح له سباك ويتبرع واحد غني بثمن ادوات السباكة ويقول له هعمل لك النهاردة هزبط لك بيتك كله النهاردة احتفالا بثورة 25 يناير. ينزل الدعاء ويتصدقوا بعلمهم ويلفوا مصر كلها ونوزع الدعاء كلهم انت تروح محافظة كذا انت تروح محافظة وفي دعاء كتير من المحافظات نفسها ينزلوا ويعملوا صنادقات وندوات دينية ويذكروا الناس بنعمة الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذا البلد المبارك ويقعدوا يذكرهم بالله ويكلموهم ويقعد ونذكر ربنا ونصلي على النبي ونستغفر ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونذكرهم بفضل ربنا سبحانه وتعالى لما الإنسان بيشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. نفسي كانت تبقى ثورة إنتاجية ثورة إنتاج. تعبنا قوي من الكلام تعبنا قوي من الخلاف تعبنا من كتر من الناس. يعني إحنا ليه بقينا قاسيين على بعض كده؟ ما كناش كده خالص والله العظيم. يعني أنا فاكر حاجات والله العظيم أقسم بالله الواحد دموعه جفت من كتر البكاء في اليومين دولت بقول يا ربي يعني مصر ما كانتش كده. دي مصر دي ده أنا لفيت الدنيا كلها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما أظنش إن في بلد في الدنيا مرحتهاش. ورغم ذلك والله العظيم عمري ما حسيت بدفء المشاعر إلا لما رجلي تنزل كده مطار القاهرة وأشوف كده حبايبي وناسي من أهل مصر. يا الله تحس بدفء عجيب عجيب. بلد تحس إن أرضها بتحضنك. لف الدنيا كلها روحيش في أرقى أماكن العالم الناس اللي عاشت برا في أوروبا وأمريكا وفي أحسن بلاد العالم كلها. مش عايز اقول احسن بلد مفيش احسن من البلد دي ان شاء الله. لفوا بلاد العالم ورغم ذلك يقول لك الحنين ما اقدرش انسى مصر ابدا. شفنا في المطار مشاهد كانت بتخلي دموع كده تنزل وانا مسافر الاقي واحد نازل واول ما يخرج بره ينزل ويوطي على الاسفلت ويبوس تراب مصر. فحتى واحد منهم كان بيعمل كده فداخل عليه فبقول له السلام عليكم قال لي عليكم السلام لقيت دموع على خده فبقول له يعني بتحب مصر الدرجه دي؟ قال لي بحبها. ده أنا مش قادر أقول لك أنا لو الناس مش هتضحك عليا أنا كنت أسيب في التراب بتاعها. حاجة عجيبة جدا إن في ناس مش مصريين وعارفين قيمة مصر. مصر اللي وصى بيها النبي صلى الله عليه وسلم الدماء اللي بتراق ديت ده نقد لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. مصر اللي النبي ذكرها في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن أكتر من 30 مرة وجبت لكم الأدلة على الموضوع ده قبل كده في درس كامل عن مصر. أكتر من 30 مرة تذكر مصر في القرآن ورغم ذلك ايه اللي بيحصل في مصر؟ ليه كده؟ ليه الدماء اللي عماله تراق دي كلها؟ ليه احنا يعني ما بقيناش ننظر للامور بشيء من العقلانيه؟ بلد في مرحله هدم نظام سابق واقامه نظام، بصرف النظر مش عايز ادخل في التفاصيل، مش عايز اقول مين الصح ومين الغلط، مش عايز اقول ايه اللي بيحصل وايه اللي ممكن يحصل، لكن عايز اقول في النهايه ان البلاء اللي احنا فيه ده ليس له من دون الله كاشفه. ربنا وحده سبحانه وتعالى، والله العظيم يا جماعه، وادين الله سبحانه وتعالى، واذكركم بعد شهر واثنين وثلاثه وعشره هذكركم ان هذه المحنه ليس لها من دون الله كاشفه. مفيش حد في الكون يقدر يكشف المحن اللي احنا فيها ديت الا الله سبحانه وتعالى. لو جلس السياسيون على مائده الحوار فاكاد اجزم بل اكاد اقسم انهم لن يتفقوا، لان النفوس مش مستعده انها تتفق. خلينا نتكلم بصراحه، محدش عنده استعداد انه يتفق، محدش عنده استعداد انه يتفق الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فعايز اقول لو ان النفوس بس تصفى لله سبحانه وتعالى، ان انا هقعد القعده ديت لله، وان احنا بقى كشعب لينا دور ووظيفه كبيره قوي. بس قبل ما اتكلم عن الدور والوظيفه عايز اقول قول القائل: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. لو هنزل ألف واحد في ميدان يصرخوا ويصوتوا ويقولوا أي شعارات، أي شعارات أيا كانت، مش بحدد شعار معين، دول لا يؤثروا في إنسان أكتر من إن واحد نازل في ميدان كده وبيشيل القمامة وبينظفها وبيقول فداك يا مصر، أنا نازل فدا مصر. الناس في الثورة المصرية ثورة 25 يناير أكتر حاجة أثرت في الغرب تخيلوا إيه؟ مش الثورة نفسها، أكتر حاجة أثرت في الناس هي أن الشباب والبنات نزلوا تاني يوم نظفوا الشوارع والميادين علشان مصر تبقى جميلة. المشهد ده صدقوني كان مؤثر في الناس أكتر من نزول الشعب وصراخهم أثناء الثورة. تخيلوا أن ده أكتر مشهد أثر فيهم. تخيلوا يوم 25 يناير الكم مليون اللي كانوا نازلين في شوارع مصر، سواء كانوا 5 10 50 100 ان شاء الله حتى 90 مليون اللي كانوا موجودين في الشوارع دول، تخيلوا نزلوا في اليوم دوت كده ونظفوا شوارع مصر كلها. وعملنا الاحتفال ده لمده اسبوع، يوم نظافه ويوم نزرع شتلات كده في جميع شوارع مصر، ويوم ننزل نشوف المرضى، ويوم ننزل نشوف المحتاجين، ويوم 25 يناير الفلوس اللي انفقت على فساد وخراب البلد لو عدينا بها على الفقراء سبحانك يا رب. اذكر في حلقه من الحلقات كنت قاعد مع اخي الحبيب الدكتور عمرو الليسي، وكان في حمله المليون بطانيه لاهل الصعيد، واهل الصعيد فيهم ناس عايشين تحت خط الفقر فعلا، يعني من اكثر المناطق المتضرره منطقه الصعيد. وبعدين واحنا قاعدين على الهواء وبنتكلم وبنحفز الناس على الانفاق وعلى وعلى، والله العظيم كان مشهد جميل قوي. يومها اتلم على الهواء 32 ألف بطانيه، ده دول اللي دخلوا في المكالمات. وفي ناس دخلوا في المكالمات وما رضوش يطلعوا على الشاشه عشان يعني عاملينها لله سبحانه وتعالى، وبرضه اتبرعوا باكثر من 30 ألف بطانيه. حوالي يومها اظن حوالي 64 65 ألف بطانيه اتلمت. تخيل حضرتك لو ان في يوم زي كده وفي ناس في مصر ربنا مديهم وناس اهل خير والله، بس مش عارفين، عايزين حد بس يوجههم صح. وانا دائما لا ارجح ابدا حته ان حد يلم فلوس، انا ما بحبش الاسلوب ده ابدا. انا بحب اسلوب ان في مكان معين ورقم حساب وهيئه شرعيه او منظمه معروفه او حاجه رسميه تبع البلد، وهي اللي تلم وهي اللي توسع. انما انا كشخص ما لمش، خد بالك. فكنت اتمنى لو في يوم 25 يناير لو اغنياء مصر نزلوا، واحد عنده مصنع وينزل يقول هشغل النهارده 10 شباب جداد عندي في المصنع بدل ما يبقى عاطل اشغله. واحد ينزل يقول النهارده ان شاء الله اطلع 10 اسر من العشوائيات اسكنهم في شقق ايجار جديد وادفع لهم كل شهر، وبعد كده اوجد لهم عمل وهم يشتغلوا بقى ويصرفوا على نفسهم. واحد يبص لمأساة اخواننا واحبابنا من اهل سوريا اللي جم ضيوف عندنا في ارض مصر، اللي من كتر مشاكلنا مش عارفين نفوق لهم، ويقول انا النهارده متبرع. بلاش كلمه تبرع، انا عايز اقول يعني الجهاد بالمال، جهاد بالمال مش تبرع، جهاد بالمال. ان انا النهارده بجاهد بمالي بان انا اسكن 10 اسر سوريه في مصر في شقق ويعيشوا واخد ولادهم اشغلهم. كان نفسي تبقى دي ثورتنا. كان نفسي اشوف الشاب اللي نازل معطل نفسه في الشوارع لمده اسبوع واسبوعين نازل بحجه التظاهر، كان نفسي ينتج حاجه. كان نفسي في الاسبوعين دولت ينتج لنا اي حاجه، اي حاجه تحط على الشعب. البلد وصلت لمرحله من الافلاس الاقتصادي ومحتاجين ايدين تنتج ومش محتاجين ايدين تهد وتهدم. تخيل واحد رجليه الاثنين مكسورين ومش قادر يمشي وبيقول محتاجه تعالج، فبدل ما نعالجه كسرنا دماغه. ده يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يعني ماذا ننتظر؟ يعني احنا بننتظر ايه يا جماعه؟ يعني انا بتكلم وسامحوني الواحد والله قلبه مليان حرقه. انا بتكلم من منطلق عقلاني. بلد مفلسه. خلينا واضحين، بلد مفلسه. وما تقوليش البلد، لا البلد فعلا في انتكاسه اقتصاديه. مهما طلعت ومهما صرخت ومهما عملت ومهما عملت اي حاجه، هاخد ايه؟ ايش ياخد الريح من البلاط؟ هتزداد البلد انتكاسه اكتر اقتصاديه. وتفرج بقى الدولار هيعمل ايه اليومين الجايين دول، اتفرج بس لما البورصه تفتح بكره كده هتتفاجئ باخبار يعني فعلا ما تصرش، خد بالك. فايه المطلوب مني؟ انتج، اشتغل، انزل عمر، انزل اشتغل. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. في غزوه الخندق الصحابه بيحفروا الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم واقف وبقاله ثلاث ايام باكلش، رابط على بطنه حجر من الجوع. ده سيد ولد ادم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. سيد ولد ادم رابط على بطنه حجر من الجوع، جعان. قالوا له يا رسول الله في صخره واقفه، وكان هو بيحفر معاهم، بس جت صخره كمان وقفت بعد ما هو اشتغل وطلع يستريح شويه. قالوا الصخره دي مش عارفين نهدها، ولو ما تهدتش الصخره دي يبقى كانهم ما عملوش خندق، لان ممكن المشركين يخشوا من نفس اتجاه الصخره دي. فنزل الحبيب صلى الله عليه وسلم وضرب الصخره ثلاث ضربات. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. لو وقف النبي يخطب خطبة عصماء ويقول أحلى وأجمل كلام في الدنيا ولكن مش هشتغل معاكم، كانش هيأثر. إنما إيدي في إيدكم وبنزل أشتغل، إيدي في إيدكم. قسما بالله العظيم، والله العظيم لو كانت الثورة نازلة احتفال، نازلين نحتفل فعلا وننتج ونحفز الناس ونكلم الناس، أنا كنت على استعداد أن أكون أول واحد ينزل ينظف ويكنس الشوارع مع الشباب، والله العظيم كان نفسنا يبقى كده. كان نفسنا يبقى المسائل ان احنا نازلين اشتغل لمصر، نازلين شباب، شباب زي الورد، اللهم بارك يا رب. مصر فيها طاقات شبابية لو وزعتها على 50 دولة تحييها، تحييها يعني انتاجا وزراعة وميكنة وكل وتقدما وكل اللي انت عايزه. تخيل 50 دولة تقام بشباب مصر. فشباب مصر ليه مش عايزين يكونوا بلدهم؟ محتاجين وعي، محتاجين نفكر، ومحتاجين نشوف احنا رايحين فين. الانسان لما بيسخن احيانا ما بيبقاش شايف حواليه، فلازم نخرج من حد السخونه دي كده ونهدى. النبي عليه الصلاه والسلام لما رجل قال له اوصيني يا رسول الله قال لا تغضب. كان الكلمه يعني مش داخله دماغه، لا انا عايز وصيه احسن من كده. قال له لا تغضب. قال له اوصيني يا رسول الله انا عايز حاجه غير الغضب دي. يعني قال له لا تغضب، لأن الغضب يجمع خلال الشر كله، كل الشر يجتمع في الغضب. إنسان ساعة الغضب ممكن يطلق زوجته، ممكن يقتل عياله، ممكن يخرب بلده، ممكن يقتل حبيبه، ممكن يقتل نفسه، ممكن يعمل أي حاجة في الدنيا، ممكن يزعل الناس، ممكن يشخط في الناس، ممكن يشتم في الناس، ممكن يسب الناس في غضب. في غضب ممكن تهدم عمرك كله في غضبة واحدة. أذكر في يوم من الأيام جلست مع واحد في مشكلة، قال لي والله باللفظ كده، قال لي أنا هدمت عمري بغضبة واحدة. شوف قد إيه؟ عمره كله اتهدم وحياته كلها اتهدمت بسبب يوم واحد غضب فيه. تخيلوا حضراتكم، هل تعلموا إن إن إن إن فعلاً إحنا بجد محتاجين ننمي في عقولنا وفي قلوبنا إن فعلاً لا ملجأ من الله ولا منجأ منه إلا إليه. خد بالك؟ إن فعلاً والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ان احنا فعلا محتاجين بجد بجد والله العظيم محتاجين نركع ونسجد ونلجأ لله سبحانه وتعالى، محتاجين اخبات وذل وخشوع وانكسار، عايزين نتكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل موضوعنا لكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنكون في انتظار اتصالاتكم بعد في آخر 10 دقائق في حلقة النهاردة إن شاء الله. في مجال سريع كده وسمحوني الفائزين بالموسوعة في هذا الأسبوع، الموسوعة الذهبية، الأستاذ جمال عزمي السيد إبراهيم، أستاذ جمال عزمي السيد إبراهيم، والأستاذة ميسون أحمد نبيل. أستاذة ميسون أحمد نبيل يتوجه بكرة للمكتبة إن شاء الله يستلموا الموسوعات. والسؤال الجديد: من هو أو ما اسم الدليل الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ استأجر رجلا مشركا، ما اسم الدليل الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة؟ أنا طبعا مش هقدر أحط خيارات لأن أنا يعني ذكاء هذكر، يعني كنت هذكر كم اسم انت حاطين. طب انا قلت دليل مشرك وانا جايب باسم اثنين صحابه، فشيل الاختيارات وخلي هو اسم فقط كده، بلاش الاختيارات. يبقى هو اسم دليل، دليل ده كان مشرك وكان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو اللي عرفه الطريق الى المدينه المنوره من طريق. الرسائل ان شاء الله هتبقى يعني هتبعتوها على القناه، الحمد لله الشريط بتاع الرسائل اشتغل، هيبعتوها على الشمال في ارقام هتبقى على شمال الشاشه، SMS تبعتوا عليها ان شاء الله هيتم الاختيار قدامكم، لان كان الشريط الفتره اللي فاتت ما كانش شغال، فاشتغل الشريط الحمد لله رب العالمين. هيتم الاختيار من خلال هذه الرسائل اللي هتجينا ان شاء الله قدامكم على ان شاء الله. كان المفترض كنت وعد حضراتكم بإن شاء الله يبقى معنا سلسلة لكتاب أنا بعتبره ده أهم كتاب في 220 كتاب اللي أنا عملتهم في حياتي، كتاب اسمه قصة النهاية أحداث نهاية العالم. بشرح فيه كيف تكون الساعة، بشرح أشراط الساعة الصغرى، أشراط الساعة الكبرى كاملة، والتفاصيل بتاعة قيام الساعة. أنا بعتبر ده أهم كتاب، وهو ده هقعد معاك بقى الفترة الجاية ندرسه لمدة مثلا سنة مع بعض. شوف محتاجين نتذكر الآخرة، لكن أنا فتحت الكتاب لسبب بسيط جدا، أني تذكرت أن أنا ذاكر فيه 94 علامة من علامات الساعة الصغرى كلها ثابتة بأحاديث صحيحة، فتذكرت أن أنا كاتب فيها من ضمن العلامات كثرة القتل، إن من أشراط الساعة كثرة القتل. فهقرأ على حضراتكم بس حديثين ثلاثة كده نتذكر قد إيه حرمة الدماء، قد إيه الموضوع صعب جدا جدا فوق ما تتصوره. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل الهرج هو القتل، مش هتقوم القيامة إلا لما يكثر القتل. يبقى في قتل كتير جدا. وانت النهاردة انظر على خريطة العالم كله، حط اصبعك في أي مكان على الخريطة تلاقي دماء المسلمين بتنزف. يبقى لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: ومن الهرج؟ قال: القتل. القتل. حديث الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم. خد بالك بقى، لأن مفيش فعلا إيه يعني قل من يستقبل كلمة العقل. قال: بين يدي الساعة أيام، طبعا الحديث الأولاني رواه مسلم والحديث الثاني رواه البخاري. قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج هو القتل بلسان الحبشة. حديث الثالث: قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه وأحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. خد بالك بقى، رح نوضح بقى حاجة تخض لما تخضش. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، يعني انا مش بقول لكم هيكثر القتل ان انتوا هتكتروا او من قتل الكفار، لا، انه ليس بقتل بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده كان النبي شايفنا وبيبص لنا كده من وراء ازاز شفاف، بيقول هيكثر القتل يا مسلمين، ومش بقول لكم ان كثره القتل ان انتوا هتقتلوا كفار، لا لا لا، ده انتوا هتقتلوا بعض. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله. إحنا كمسلمين نقتل بعض وفينا عقول، لسه فينا عقول. قال: إنه لا ينزع، اسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: إنه لا ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. برجل ماشي وعقله ده لغيه. في انسان كده، في انسان ممكن تيجي تكلمه تحس انه مفيش ما شاء الله بلاطه ولا فهم حاجه خالص، تكلمه في يمين يدخلك شمال، تفهمه دي يفهم عكسها كده. في ناس كده ربنا عفونا فيكم. قال انه لا ينزع، وده كلام النبي عليه الصلاه والسلام مش كلامي انا، انه لا ينزع عقول اكثر اهل ذلك الزمان ويخلف له هباء، او يخلف له هباء من الناس يحسب اكثرهم انه على شيء وليسوا على شيء. واحد ممكن ينزل وعايز او يقطر ويعمل ويظن ان ده حق، هو على حق وعلى صواب كده، خد بالك، ويقتل اخوه المسلم ويقتل حتى سبحان الله. وانا بنهى عن قتل المسلمين بس ده انا بنهى عن قتل اي انسان. يعني انا لو عرفت ان واحد نزل يقتل نصراني ظلما وعدوانا احسن، لان لا يجوز هذا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث عجيب جدا من اكثر الحديث اللي ترعب القلب، قال من امن رجلا على دمه فقتله. مش خد بالك، من امن رجلا على دمه، امنه يعني ايه؟ اداله عقد امان، عهد امان، زي الواحد مثلا جالك زياره من بره سائح او غير سائح وانت قتلته، ده شوف النبي قال عنه ايه. طيب واحد عايش معاك في ارضك مسلم او نصراني، ما هو امان، ده بلد واحده، ده احنا اهل بلد، خد بالك، فقتله. من امن رجلا على دمه فقتله، خد بالك بقى النبي ليه بيقول فانا بريء من القاتل. اسمع الحته اللي جايه، وان كان المقتول كافرا. يا ويلك اللي بتقتل، يا ويلك اللي بتتأجر وتقتل المصريين، يا ويلك يا ويلك وسواد ليلك إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى وترد المظالم إلى أهلها. بس هترد المظالم إزاي؟ يبقى الست اللي اتحرق قلبها على قتل ابنها هترد لها ابنها إزاي؟ والله كنوز الدنيا ما تسوي ضفر ابنها. موضوع القتل، الموضوع ده إحنا الموضوع بقى جرأة، بقى جرأة غريبة، جرأة غريبة. في ناس أقسم لكم بالله يا جماعة، في ناس بتتأجر عشان تقتل. انت متخيل الاجرام وصل لدرجه ايه؟ ان بقت حرفه، تعالى اديني كذا اعمل لك اعمل لك فيه عاهه، كذا اقتله لك، كذا اشوهه لك، كذا اجيب له شلل رباعي اقطعه مثلا مش عارف ايه في ظهره. مش ممكن، مش ممكن، لازم الناس دي تسمع كلام عن حرمه الدماء. النبي هيتبرأ من القاتل وان كان المقتول مش مسلما كافرا. كان النبي بيقول لك اذا كنت انا هتبرأ من المسلم اللي يقتل كافر ظلما فكيف سيكون حالي مع المسلم اللي يقتل مسلم ظلما. واضح المعنى؟ اظن كده المعنى اوضح. خد بالك، النبي هيتبرأ من المسلم اللي يقتل كافر ظلما، امال هيعمل ايه مع المسلم اللي يقتل مسلم زيه ظلما؟ حاجه خطيره جدا. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، والذي نفسي بيده، يعني بيقول والله. وخد بالك لما تقرا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول والله، او لما يقول والذي نفسي بيده، اعرف ان الامر خطير جدا، لان النبي هو الصادق والامين، مش محتاج انه يحلف، بس ما بيحلفش غير على الحاجات اللي فعلا محتاج يقول للناس خدوا بالكم من الحته دي. والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، مش هتخلص الدنيا، حتى ياتي على الناس يوم لا يدري القاتل، خد بالك، فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال الهرج، الهرج، القاتل والمقتول في النار. الكلام ده طبعا في ساعات الفتن بقى والكلام ده كله، ومش مقصود بقى الخلود في النار، لكن انا بتكلم عن حته ايه، ان هيجي يوم، ان النبي عليه الصلاه هيجي يوم والقاتل لما تقتله لما تقول له انت قتلت ليه، يقول لك والله العظيم ما اعرف، انا فعلا مش عارف، لقيت فلان بيزعق مع فلان، خرجت بره لقيت مش عارف ايه، قمت ماسكه قتله، خد بالك، جيت ادافع عن اخويا او عن ابن عمي رحت قتله. الناس ربنا عارفين عارفينك دفعوا له فلوس وراح قاتل. موضوع خطير جدا جدا. المولى عز وجل بيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ايه يا جماعه، بعد احداث سقوط البرجين في امريكا، وانا كنت هناك ساعتها، ايه قراها رئيس امريكا اللي هو بوش، خد بالك، رجل كافر ما هوش مسلم، قرأ آية مترجمة في المركز الإسلامي في واشنطن كانت سبب إسلام 23 ألف أمريكي من حيث لا يدري هو، وهو كانش يدري إن ممكن دي تجيب النتيجة دي. آية في كتابنا في قرآننا بتقول، الآية في سورة المائدة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. خد بالك، رايح تنزل تقتل واحد، الراجل دوت ما قتلش عشان تبقى النفس بالنفس، خد بالك، ما هوش قصاص، او هو ما هوش مفسد، ما هوش مرتكب حد الحرابة، فقطعنا ايده دي مع رجله دي وبعدين ايده دي مع رجله وبعدين في الاخر بيقتل لو فضل مستمر مثلا، خد بالك. لا ده واحد ما عملش حاجة. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس، يعني مش قصاص، او فساد في الارض، فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها تركها حية، خد بالك، فكأنما أحيا الناس جميعا. تخيل أن الأمريكان لما سمعوا هذه الآية أسلم منهم 23 ألف أمريكي. محتاجين نقرأ القرآن يا جماعة ونعيش معاه، مش لمجرد أن أنا بختم القرآن كل شهر أو كل 15 يوم، مش قراءة كده، اقرأ، عيش، عيش مع كتاب ربنا، عيش مع كلام ربنا، عيش مع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي يقول اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، حديث البخاري ومسلم، كان من ضمنهم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. خد بالك، يسال سيدنا النبي عليه السلام اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم، قال ان ذلك العظيم. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل والدك مخافه ان يطعم معك. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني حليل تجارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. خد بالك، القاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله ذاك القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ده قتله فالتاني ملحقش يقتله، إنه كان حريصا. مجرد النية، شوف الإنسان قديه ممكن يعاقب إزاي على نية، نية راح أقتل واحد. أنا مش متخيل. شوف أنا بس يقول ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويقول صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من ديني ما لم يصب دما حراما، ويقول ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حق. الحقيقة يعني شوف يعني أحاديث وآيات عظيمة جدا في هذه العلامة، علامة اللي في قصناها علامة اللي كثرة القتل دي من علامات الساعة الصغرى. خير ان احنا عايشين في علامة من علامات الساعة الصغرى. ايه اللي محتاجينه يا جماعة؟ قلت لكم وما زلت أقسم بالله على ذلك إن المحنة اللي احنا فيها دي ليس لها من دون الله كاشفة، عشان ربنا ييسر إن الأمور دي تتحل حل سياسي، والسياسيين اللي احنا ما بنفهمش في سياستهم يقعدوا مع بعض ويتفقوا والأمور تمشي والناس تاكل عيش والفقراء اللي اتحطوا تحت الرجلين. خد بالك أكتر ناس بتتضر إلا 40% اللي تحت خط الفقر. في ناس الحمد لله، في ناس في رتبه عاليه قوي ظبط حاله كله، الناس الطبقه الكبيره ديت مظبطين حالهم والله العظيم، ما بين شقق وقصور وفيلل في اوروبا وامريكا وايه لك ما تفرقش معايا، البلد تخرب تاني يوم طياره وعلى هناك ونعيش ونهيص يعني. وفي طبقه متوسطه شايل قرشين للزمن زي ما بيقولوا، فيعني لو حصل ازمه ولا حاجه يقدر يعيش برضه فتره. انما مين بقى اللي اتحط تحت رجلين؟ ال 40% اللي تحت خط الفقر، اللي هو قوت اليوم واحيانا ما بيلاقوش. كنا زمان بنقول ما فيش حد بينام من غير عشاء، لا في ناس بتنام من غير عشاء، في ناس والله ما بتلاقي تاكل، في مشاهد ممكن تشوفها يعني تضم القلب، لو انت شفتها قلبك ده ينزف دم. في ناس اقسم بالله شفنا المشاهد دي، في ناس بتاكل من الزباله، تخيلوا حضراتكم الزباله اللي حضرتك بترميها ديت، في ناس مستنياها عشان تلاقي فيها كده ايه نص رغيف تكون انت يعني كلت ونشف شويه ما رضيتش تاكله رحت ترميه في الزباله، هو بياخده وينظفه وحتى لو مش نظيف كمان بياكله لانه ما لقاش غيره. الناس دي بتروح في رجلين، عشان كده بقول والله العظيم محتاجين وفي اسرع وقت، في اسرع وقت الكل يرفع ايديه يا رب، يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، سبحان الله ويجعلنا خلفاء، يعني المولى عز وجل هو الذي يكشف السوء. شوف بقى لما تقعد تدعو كده وتقول الدعاء الجميل الذي دعاه الرجل الذي كان في كرب شديد جدا وطلع عليه لسه عايز يقتله، فقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، وثلاث مرات يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. نكتر من دعاء لسيد الاستغفار. يا ريت يا ريت، أقسم عليكم يعني إخوان وأحباب من أهل مصر، أقسم عليكم بالله ليه ما نقومش الليله دي ولو ركعتين؟ انا مش عايز اقول نقوم الليل كله، مش هنقدر، ركعتين بس قبل الفجر قوموا ادعوا على قلب رجل واحد، يا رب اصلح حال مصر يا رب، يا رب يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب، يا رب احكم دماء المصريين يا رب. قوم وادعوا، قوم وادعوا، ما نتكلش على ان احنا قاعدين ليل ونهار بنتابع الاحداث في التلفزيون، والقناه دي بتقول كذا والقناه دي بتقول كذا، والسياسي ده عامل كذا والسياسي ده عامل كذا، والحق ده فلان بيقوله، والحق ده فلان عايز ينزل، والحق فلان. ما تشغلش نفسك بالموضوع ده اكتر من حجمه. اتفرجت على نشره نشرتين في اليوم، عرفت الاخبار، اقعد بقى امسك المصحف اقرا، قول يا رب يا رب يا رب، وادعي من قلبك للبلد. البلد محتاجه دعائنا، البلد محتاجه دعائنا. قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يكشف البلد ده في لحظه، في لحظه هو القادر سبحانه وتعالى. لكن في اسباب ربنا بيعلمك تاخد بالاسباب. سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر كان ممكن يقول يا رب ما تخلوش يشوفوني واطلع من هنا على المدينه زي ما طلعتني كده في رحله الاسلام معاك، في ساعه من الليل من بيت الحرام من المسجد الاقصى للسماوات العلى، المدينه اقرب بقى. شوف قد ايه، ورغم ذلك ربنا علمه ياخد بالاسباب، يختبئ ويخرج ويرمي التراب على ويقرا الايه، واخد بالك؟ فاخشينهم فهم لا يبصرون، ويروح يستخبى في الغار ويمشي في طريق مخالف وبعدين يرجع تاني الطريق الصحيح عشان يضللهم ما يعرفوش يوصلوا له. اسباب، خد بالاسباب. قوموا صلوا ركعتين يا مسلمين، قوموا صلوا ركعتين، اقعدوا استغفروا النهارده. لحد عارف يمكن دي بذنوبنا احنا، يمكن ده تقصير مننا احنا في حق ربنا سبحانه وتعالى، يمكن فعلا الثوره نجحت واحنا اللي فشلنا في ان احنا نغتنم النعمه دي، في ان احنا نشكر ربنا، ان احنا نقول له يا رب شكرا يا رب، بنشكرك بنحمدك يا رب، معترفين بفضلك يا رب، انت اللي طهرت البلد دي يا رب، انت اللي اسقطت النظام ده يا رب، انت اللي اديتنا الحريه دي يا رب، انت اللي مكنت لنا في الارض يا رب العالمين، انت اللي اديتنا كل الخير والنعم دي كلها يا رب، بس احنا ما عرفناش قدر النعم يا رب، مش عارفين نستغلها صح. دلنا على الخير يا رب، خد بنواصينا اليك يا رب، توب علينا يا رب، ارزقنا التوبه يا رب، حنن قلوبنا على بعض يا رب. اقعد كده، قوم وادعي، قوم وصلي، قوم صلي ركعتين، قوم استغفر، قوم صلي على النبي. ده من اسباب تفريج الهموم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي لما قال له ابي بن كعب بيقول يا رسول الله اذا اجعلها كلها صلاه عليك يا رسول الله، قال اذا فعلت ذلك يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الهموم دي تزول بكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الهموم تزول بالاستغفار. يمكن ذنوبنا هي الحائل ما بيننا وما بين ان احنا نستمتع ونعيش حياة جميلة في بلدنا، ان انا انسى حظ نفسي وافتكر مصر وحطها في المقدمة، مش مهم محمود المصري ومش مهم فلان ومش مهم فلان، انسى نفسي، انسى نفسي، نفسي دي ارميها ورا ظهرك وخلي قدامك حاجة واحدة بس، بلدك. بلدك اللي لو قدر الله خربت هتخرب علينا كلنا. محتاجين البلد تقوم، محتاجين البلد تفوق، محتاجين ان احنا نحس كده نتنفس. والله العظيم الناس ما ليها نفس لا تشتغل ولا ليها نفس الطالب ملوش نفس يذاكر، المريض ملوش نفس ياخد الدواء. انا شفت ناس بتتمنى الموت في هذه الايام. ربنا يحفظنا ويحفظكم. يعني معانا اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. الاستاذ عماد من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عماد. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، اهلا وسهلا. اتفضل استاذ عماد. شيخ محمود اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. والله يا شيخ محمود اني احبك في الله. احبك الذي احببتني في، ربنا يحفظك ويسترك يا رب. بس اسالك الدعاء بس. ربنا يثبتنا واياك ويفرج هم مصر. حاضر حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك يا استاذ عماد. ام طوقه السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يحفظك ويسترك يا رب العالمين. أنا عايز أسأل حضرتك، إحنا يعني كشعب نعمل إيه في الوقت الحالي اللي إحنا فيه؟ والله العظيم يا أم تقى ربنا يبارك فيك يا رب ويرزقنا وإياك التقى يا رب. إن إحنا محتاجين نقول يا رب إحنا إحنا إحنا كشعب لا حيلة لنا، هنعمل إيه؟ السياسة انتوا عارفين بقى، مش عايز اكمل يعني، مش عايز اقول السياسه عامله ازاي يعني. سياس السياسيين عموما لهم افكارهم لهم يعني. احنا ما لناش غير ربنا سبحانه وتعالى. احنا مهما عملنا هننزل نعمل، هننزل نخبط، هننزل نعمل مواجهات ونعمل. احنا عايزين البلد تهدى، عايزين البلد تنتج، عايزين البلد تقوم. فاحنا كل اللي محتاجينه نقول يا رب، بس نقول يا رب بجد، مش مجرد اصل انا دعيت بس ما فيش نتيجه. لا يعني الانسان محتاج يكرر الدعاء مره واثنين وثلاثه وعشره. ده الانبياء كانوا يكثرون من يعني، ده النبي عليه في غزوه بدر كان يكثر من الدعاء لحد ما ابو بكر اشفق عليه، حتى ما نبي الرداء وسقط من على منكبيه فقال لابو بكر يا رسول كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعدك. يعني كان النبي ظل يدعو كثيرا، هو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في دعوه واحده. فاحنا بقى محتاجين نكتر يا رب يا رب انقذ مصر، يا رب احفظ مصر، يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب احكم دماءهم. الدعاء المتوقع ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. مين معنا أستاذ كريم؟ السلام عليكم. الأخت شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيماء، عاملة ايه؟ عليكم السلام. عليكم السلام يا شيماء، ازاي صحتك؟ ممكن أول حاجة يا أم محمود، أنا عايزك قبل ما تقولي، عايزك يا شيماء توعديني إيه إن أنت تدعي لمصر. أنا أستبشر قوي بدعاء الأطفال. اتفضلي يا شيماء. ماشي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أقول حاجة يا أم محمود؟ قولي قولي، أنا سامعك يا شيماء. يا ربنا يعيد اللي بيعمل حاجة لنا لمصر بلدنا، وربنا يحمي مصر وزعلنا كده ان احنا ننجح. ربنا ينجحك حبيبتي ويبارك فيك يا رب العالمين. شوف دعاء طفلة صغيرة، انا استبشر بدعاء الاطفال. انا انا انا انا اخلي بنتي صغيرة عندها سنتين وشوية، ردينا، انا خليتها النهاردة تدعي لمصر. قلت لها حبيبتي ادعي قولي يا رب يا رب احفظ مصر، فهي بلغتها يا رب احفظ، يعني على قد ما قدرت تنطق. انا استبشر بدعاء الاطفال، قلوب طاهرة وجميلة، مفيش لا ذنب ولا معصية تحول ما بينه وما بين الدعاء، مفيش لقمة حرام بياكلوها، الحمد لله ما بناكلش ولادنا غير الحلال. طفل صغير قلبه جميل ما يدعي، خلوا اطفالكم تدعي، خلوا امهاتنا، الله على امهاتنا، الله الله الله يرحمك يا امي يا رب رحمة واسعة. الله العظيم اقسم بالله العظيم، انا لو كانت امي عايشة كنت استبشر بدعائها لبلدنا، اقسم بالله العظيم كنت احسبها ان شاء الله من ان ربنا بيستجيب لهم دعائهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الامهات الكبار اللي قاعدين قدامي واللي انا بعتبر كل واحده فيهم ام، والله العظيم كتروا من الدعاء يا امهات، كتروا من الدعاء. ابائنا الكبار الناس البركه، ناس البركه. كنت اتمنى ان والدي يكون واحد من اللي بيشاركوا في الدعاء، بس الله يشفيه في غيبوبه قالوا اسبوعين، ربنا يا رب يرفع عنه البلاء يا رب العالمين. اكتر من اسبوعين كمان، دخل على 3 اسابيع. فالدعاء الناس الكبار دولت قلوبهم جميله جميله قوي قوي، الاطفال والناس الكبار والشباب والبنات. مش هقول بقى ان احنا ما ندعيش، كل يدعي، الكل. مصر محتاجاكم، مصر محتاجاكم تنتجوا، مصر محتاجاكم تدعوا، انتوا محتاجين تعيشوا وتسعدوا في بلدكم، محتاجين ان انتوا تستقروا في بلدكم. في حد عاجب الوضع ده؟ ده وضع مهين لمصر. صورة مصر يا جماعة، دي مصر، دي مصر اللي العالم كله كان بيبص لها كده كأنها سما، وهي ما زالت سما. مين معانا حبيبي؟ أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أم أحمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعز حضرتك ويبارك فيك. مش عارفه انا بشوفك ببكي والله يا شيخ محمود. الله يسترك. بشوف حضرتك والله ببكي. الله يسترك يا رب. مش عارفه ايه ده يا مصر. بشوف حضرتك ببكي والله مش عارفه ايه ده يا مصر يا محمد. يا رب ربنا ينجيها يا رب. ايه ده يا مصر؟ يا شيخ محمود مصر ما تستاهلش مننا كده ابدا. الهي بالهدايه انا يا رب. ايه يا رب يا رب ادعينا كلنا يا شيخ محمود. انا بجد والله بشوفك يا شيخ محمود ببكي، مش عارفه ليه، مش عارفه ليه والله مش عارفه. كتري كده محمد، كتري من الدعاء لمصر محمد كده، ربنا يكرمك يا رب العالمين. انت وامثالك كده ادعوا، ادعوا لبلدنا، ادعوا بلدنا محتاجانا. الواحد والله العظيم اقسم بالله، الواحد مش قادر اقول لكم، يعني الواحد يعني اقسم بالله انا امبارح كنت ان حسيت ان هيجيلي جلطه من حزن على البلد دي. مش ممكن البلد توصل للمرحله ديت. بلدنا غالية أو جميلة ونفسنا نعيش فيها، ما نفسناش نعيش بره بلدنا. حتى لو نقدر نعيش براها، بتمنى أعيش في مصر، بتمنى أدفن في مصر بين أهلي وحبايبي في مصر. ادعوا لمصر، ادعوا من قلوبكم بجد، ادعوا ابكوا ابكوا بين إيدين ربنا، قولوا يا رب ملناش غيرك يا رب، ودي بلدنا يا رب اللي عشنا فيها واللي هنموت فيها ومش هنموت في غيرها أبدا يا رب. يا رب اكرمنا ببلدنا يا رب، يا رب هدي الأحوال يا رب، قلب بين قلوب الناس يا رب العالمين، احقن دماء المصريين يا رب. يعني مش عارف أقول إيه. احنا لما كان زمان والدي الله يدي الصحة وشفيه، لما كان بيحكي لي عن ايام الاستعمار لما كان في مصر، يقول لي يا ابني انت ما شفتش المصريين دولت ايام الاستعمار، استعمار ايام الاستعمار كانوا بيعملوا ايه؟ يقول لي كانوا بيحبوا بعض حب يا ابني، وكانوا قلوبهم على قلب بعض بشكل، لو كان حد بس واحد بيعي كان المنطقة كلها عنده، حد مات، حد مات له كأنه اللي مات عندهم هم. في اكتر من كده استعمار، استعمار جاي من بره بيستعمر بلدنا والمصريين قلوبهم على بعض. شوف قد ايه؟ انما احنا اللي بنعمل في بعض كده، مين يصدق الكلام ده؟ ده في يوم من الايام التاريخ يكتب الكلام ده. ما اتمناش الكلمه دي تتكتب في التاريخ، ان اهل مصر قتلوا بعض. يعني اهل مصر ناس طيبين وناس جمال وناس اصحاب قلوب حلوه وناس النبي وصى بيهم فاستوصوا بأهل مصر خيرا. النبي بيقول للدنيا كلها، بيقول الكون ده كله، ما بيقولش للصحابة بس، الكلام للصحابة لكن للي بعدهم كمان. أي مسلم عايش في فرنسا، في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في الهند، في أي مكان، كأن النبي بيقول له يا مسلم لو نزلت مصر استوصي بأهل مصر خيرا. خد بالك من أهل مصر، خد بالك يا هندي من أهل مصر، خد بالك يا أمريكي يا مسلم من أهل مصر. يبقى معقولة ابن مصر ما ياخدش باله من مصر؟ يعني مين معانا سكرين؟ أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم عم الشيخ. عليكم السلام. الله يبارك فيك ويصلح من شأننا وشأن بلدنا يا رب. ادعينا يا عم الشيخ، أنا في ورطة وفي أزمة. الله يبارك لك، أحتاج دعائك. الله يفرج ودعائك الكريم لبلدنا العظيمة. الله يكرمك اللي احنا نتمنى طربها. أقول لك حاجة حلوة يا أم أحمد. اتفضل حضرتك. ادعي إن ربنا يفرج كرب مصر، ربنا هيفرج كربك. كربنا كلنا يا رب. عارفة لو دعيتي لمصر ربنا هيفرج كربك أنت. والله قلوبنا بتعطف. لأن دعاء المسلم للمسلم بظهر الغيب مستجاب، فيقول الملك آمين ولك بمثل. والله تدعي البلد وشعب كامل. البلد والله يعني إحنا صحيح من أهل الكنبة صحيح زي ما بيقولوا، ولكن الأحداث تعبانا نفسيا ومأزمانا وتعبلنا أعصابنا. مفيش حاجة اسمها أهل الكنبة يا أمي. ولكن إحنا ما في إلا بقلوبنا إلا الدعاء. مفيش حاجة يا عم الشيخ الله يبارك. مفيش حاجة يا أمي اسمها حزب الكنبة. ممكن يكون واحد قاعد في بيته ما بينزلش الشوارع ولا بيروحش، ولكن بدعوة منه رب أشعف أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هل ممكن الأمة تعدم واحد زي دوت يا جماعة؟ ممكن واحد زي كده ما يكونش موجود في الأمة؟ أكيد فينا واحد عايش في مصر، حتى مش عايز اقول اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا مية، اكيد في مصر واحد لو اقسم على الله الان لابر الله قسمه. اكيد فينا واحد ممكن يقف دلوقتي يقول اللهم اني اقسم عليك ان تحقن دماء المسلمين وان تجعل مصر يا رب العالمين امنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين، وربنا يستجيب دعائه. نصبح الصبح نلاقي الدنيا جميلة. اكيد في الصنف ده موجود، وممكن هو ما يكونش عارف ان هو من الصنف ده، ممكن هو ما يكونش عارف ان هو من الذين اذا اقسموا على الله ابر الله عز وجل قسمهم. ندعي كلنا، ندعي الدعاء. انا عمال اركز وعمال اكرر كلمه الدعاء، لان ما نشغل الدعاء، ما نشغل ربنا سبحانه وتعالى. ليس له من دون الله كاشفه. احنا هننزل نعمل حلول سياسيه، احنا ما لناش في السياسه. هننزل شوارع، ما لناش في ما نعرفش. احنا حياتنا كلها دعوة، وحياتنا كلها وفي ناس وراها اشغالها، وفي ناس وراها بناتها، وفي اللي بيربي يتامى، وفي كل واحد في ظروفه. فعايزين نقول الدعاء، الدعاء، نلجأ لربنا ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. النهاردة السبت، ليه ما نصومش مثلا يعني الاثنين والخميس؟ ايه المشكلة؟ ولو حتى صمنا بكرة ووصلنا بالاثنين مفيش مشكلة خالص، صوم بكرة وبعده وصوم يوم الخميس، كتر من الصيام على قد ما تقدر، ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب العالمين. ايه المشكلة؟ نصوم ونكتر من الصيام، نتصدق بنية ان ربنا ينجي مصر، ايه المشكلة؟ دعوا مرضاكم بالصدقة. والذي يحدث الان ما بيننا من مشاكل دي امراض قلوب، وامراض القلوب دي ايضا تداوى بالصدقة. دعوا مرضاكم بالصدقة، انزل وتصدق صدقة الليلة دي او بكرة بنية ان ربنا ينجي مصر. ان شاء الله ربنا ينجيها. صدقة من ناحية، قيام الليل ركعتين من ناحية، الدعاء دعاء أمهاتنا وأبائنا وأطفالنا وأولادنا وإخواتنا وأخواتنا وزوجاتنا، ندعي شفدي. الاستغفار، إن لعل وعسى يكون ده كل ده بسبب ذنوبنا، بسبب تقصيرنا. اوعى تقول لي ما عندنا الذنوب، كلنا أصحاب ذنوب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الوقت جري مع حضراتكم بسرعة، يعني ندعو دعاء خفيف كده بسيط في آخر اللقاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا ونستغيث بك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أن تغيثنا في مصر يا رب العالمين. اللهم أغثنا في مصر، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر أمانا يا رب العالمين، اللهم واجعلها امانا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا في هذه الليلة المباركة من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أغف إخواننا في سوريا يا رب، يا رب يا رب، إن أهل سوريا في بلاء عظيم يا رب، فك همهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بمدد من عندك، أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن الجبروت جبروتك، وأن والشهر وأعوانه لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، وخذ من أراد مصر بسوء أخذ عزيز مقتدر. وطهر مصر يا رب العالمين، طهر مصر يا رب العالمين، طهر مصر يا رب العالمين، وأغف مصر وسوريا وفلسطين وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. واجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لقائي معكم غدا إن شاء الله بعد العشاء في نادي الصيد. جمعني الله وإياكم على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق، يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. تسري والملائك حولنا، طاب المسار.